يعني مثل ما تقول شفهيا يعني. لا يحسن هذا يا أخ محمد. الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع أصحاب محمد على أن هذه الآية نزلت حال القراءة في الصلاة. الإمام إذا قرأ لا ينبغي لنا إلا أن نستمع له وننصت بقلوب خاشعة، لا أن نقرأ معه ولا أن نردد معه، إنما هو يتلو ونحن نسمع ونخشع، هذا المشروع لنا جميعا. سؤال آخر يا أخ محمد. أم محمد من العراق، الأخ محمد من العراق عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ والله إنا نحبك في العراق حبا كثيرا. وأنا والله يحب العراق وأهله. الله يبارك فيك يا شيخ ويرفع قدرك ويجزيك خيرا. آمين. شيخ عفوا، عندي سؤال بالنسبة لجمعية خاصة برعاية الأيتام. نعم. تستقطع مبلغ 10% من مبالغ التبرعات التي تأتيها عدا يعني مبالغ الزكاة لأجل يعني الميزانية التشغيلية، تصرف رواتب الموظفين وأجور الضيافة ووقود مولدة الكهرباء والسيارة وإلى غير ذلك، ما حكم ذلك؟ هذا لا يؤخذ من الزكاة، مثل هذا لا يؤخذ من الزكاة، يؤخذ من الصدقات العامة. نعم، من الصدقات ليس من الزكاة. ولي طلب لو تفضلت يا شيخ الكريم. تفضل. الله يرفع قدرك، أن تدعو لي بأن أعيش في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، والله إني أحب هذه البلاد حبا كثيرا. أسأل الله أخ محمد بأسمائه الحسنى أن يرزقك الإقامة والحياة والعيش في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ رشيد من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. حبيبك الله يا شيخ، لدي سؤال فيما يخص عندي لدي زوجة أم زوجتي، أنها تبلغ لها أنها لم صامت رمضان الماضي يومين، وهذه السنة كله بسبب أنها مريضة في المستشفى لمدة سنة، يعني أنها في على مستوى الأطباء منعوها من الصوم. يعني كيف تفعل في حسابها تخرج؟ كم عمرها يا أخ رشيد؟ كم عمرها؟ 55 سنة، يعني أنها في هذا المستوى، أنها ما نسأل الله أن يشفيها. في مثل هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن يظهر أن فيما يخص فقط، اسمح لي المقاطعة يا شيخ. تفضل. فيما يخص هنا في فرنسا كم المبلغ؟ يعني في فرنسا ليس له علاقة بالمبلغ، أنت لا تخرج نقودا يا أخ رشيد، تخرج طعاما. يعني مثلا أنت إذا ذهبت إلى مطعم، ما الذي تأكل؟ يعني في أكل يسمى أكل متوسط، تأكل أكلا عاديا، هذا الأكل العادي هو نفسه تشتريه وتطعم عن كل أحد عن كل يوم واحد من هذا الإطعام. يعني أنت تأخذ 2 أو 3 من الأصناف التي جرت العادة أن تأكلها في هذا المطعم، هذا الطعام هو نفسه تشتريه عن كل يوم واحد. لو كل يوم تذهب تأخذ هذا الطعام تشتريه بدل أن تأكله أنت في مقر ذلك المطعم، تأخذه وتعطيه مسكينا، هذا عن واحد، هذا عن أحد المساكين، وهكذا عن كل يوم. نعم. الأخت هند من أبو ظبي، تفضل يا أخت هند. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام. عندي سؤالين الله يخليك. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة ل6 أيام شوال، أقدر أصومها بعد أول يوم من العيد؟ يعني أول يوم العيد نفطر وأصوم ثاني يوم العيد، ممكن أصوم من حيث الجواز؟ يقول العلماء بجواز هذا لكني لا أفضله. زين، شلون بعد شو وقت يبدي واحد يصوم؟ يصوم بعد ثاني ثالث يوم رابع يوم، يعني يأخذ شيئا من الراحة، يشعر برحمة الله عز وجل به، يشعر بالعيد. لا. يشعر بالعيد، لا يكون هناك شبه اتصال ما بين رمضان وما بين شوال، يعني يمكث أياما ثم يبدأ يصوم، هذا أحب إلي. شكرا. سؤالي الثاني الله يخليك، أنا الأسبوع الماضي اتصلت بيك وعلى أساس ينطوني رقم الجوال مالتك وما انطوني، وأنا دا خبر صار لي يعني 4-5 أيام بلا زحمة الله يخليك أرد رقم الجوال. عندي سؤال كلش مهم. إن شاء الله يعطونك إياه إن شاء الله، المرة هذه أعطوها الجوال. الأخ بدر من السعودية، تفضل. هلو، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ بدر. جزاك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. يسأل الله أن نحبك بالله. أحبكم الله، يا هلا والله. لو سمحت يا شيخ، أنا صار لي حادث قبل سنة أو سنتين تقريبا، وصار فيه تضرر للشخص المقابل، وصار فيه تبعات مبالغ وما مبالغ. بعدها حاولت أنا أني أنهي الموضوع ودي بيني وبين الشخص هذا، طلب مني مبلغ تقريبا 200,000 ريال، اقترضت من البنك علشان أسدد له المبلغ هذا. بعدها الرجال هذا طلب مبلغ أكثر من كذا، فتحولت الموضوع للمحكمة، والمبلغ الحين صار عندي أنا ولو تقريبا سنة الحين، والموضوع للحين ما انتهى. فهل على المبلغ هذا الزكاة ولا لا؟ والذي يظهر أن هذا المبلغ ليس في سلطتك أن تتحكم فيه، لأنه معلق بشيء أشبه بالدين، يعني الذي عليك. إذا كان الأمر كذلك أن اقترضته من أجل دينا، من أجل أن تسدد به ما تعلق بذمتك، فلا يصبح مالا ناميا، فعلى هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، إلا أنك تستعمله وتريد أن تستثمره، هذا شيء آخر تكون فيه زكاة. أما إذا بقيت على هذه الحالة هو نفسه قرض، فلا زكاة فيه. الأخت حميدة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله أخت حميدة. من فضلك يا شيخ، عندي سؤال وعندي طلب إذا تكرمت. نعم تفضلي. أسأل، إذا الإنسان أرجع وهو صائم هل يكون قد أفطر؟ إذا كان هذا بغير اختياره لا يعد إفطارا، إذا غلبه القيء ليس إفطار. نعم شكرا أختي. يا شيخ، طلبي هو رقم هاتفك الشخصي، لاني عندي سؤال ولا استطيع طرحه. نعم. على المباشر، من فضلك ان شاء الله يتكرمون علينا وعليك ويعطونك الهاتف. نعم، الاخ محمد من فرنسا. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. حياك الله شيخ، عندي سؤالين ثاني من فضلك. تفضل. السؤال الاول عن قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. عندنا مشكله هنا في فرنسا، يعني لا نعلم كيف نتعامل مع الفرنسيين هنا لإيصال يعني الرسالة للإسلام، يعني نخاف من نتهم بالإرهاب وبال يعني الأوضاع التي تجري هنا في فرنسا وفي العالم. والسؤال الثاني في القضية في التعاون والبر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يعني يعني الذي جرى في مصر، شاهدنا أن كثير من الدول العربية ساندت هذا الانقلاب ودعمت الدولة، يعني السيسي الذي قام به من تقتيل المسلمين. طيب يا أخ محمد، بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنتم قبلتم أن تذهبوا إلى تلك البلاد باختياركم وسكنتموها، فيجب عليكم أعانكم الله أن تذعنوا للأحكام الظاهرة التي لا تعلق بدينكم في تلك البلاد، لأن قبولكم الدخول وأخذكم تأشيرة تلك البلد هو في العرف العالمي قبول لما يجري في تلك البلاد، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. إذا رأيتم منكرا فمثل أحوالكم جلها أغلبها يكون إنكارا قلبيا، لكن لا نأتي لبلاد الكفر، لبلاد غير إسلامية، لبلاد تحكم العلمانية عموما، ثم نتوخاها ونذهب إليها باختيارنا، ثم مع ذلك نريد أن نغير فيها، هذا محال، ولا يعني يأتي به الشرع ولا يقبله العقل، لأن الطرائق لا تكون مثل هذه الحالة. هم يسير عليهم أن يقولوا لك أخرج من هذه البلاد، فتخرج، فلماذا قدمت أصلا؟ فلا بد من مراعاة الحال. أنت أكثر شيء تستطيع أن تقدمه أن تبين محافظتك على صلواتك، على إفطارك، تلفظك بالكلم الطيب، بعدك عن مواطن الفواحش والمنكرات والخمور والفجور، هو أعظم رسالة تؤديها، يراك من حولك، يراك زملائك، يراك جيرانك، يراك من يقدر له أن يراك، فربما وقع في قلبه الإسلام مما يرى عليه مما يراك عليه. أما الشق الثاني من السؤال، فيا بني أنت في بلاد غربة، والسياسة دهاليز مظلمة، ومصر الآن نسأل الله عز وجل أن يزيدها توفيقا وأمنا ورخاء، هي تحت رئاسة رئيس انتخبه الناس وأقروا به، والمجامع التي تسمى في الشرع الإسلامي أهل الحل وعقد هناك أقرت بذلك. الأزهر الشريف وهو قامة كبرى يرى ذلك، وعلماء مصر أدرى بمصر. أيا كان، أنت لست مكلفا بهذا الأمر شرعا، ولا يعد الاعتراف بالنظام القائم في مصر الآن من الإثم العدواني في شيء. نعم، الأخت حنان من كندا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله يسلمك. شيخنا، أنا حبيت أسألك، اشترينا دار في كندا، وأنا أعلم أن هذا السؤال سألوه من قبل، لكن لا أعلم الآن أن لما نشتري دار عن قرض من بنك ربوي، وأنا أعلم أن الربا. أنت مقيمة يا أخت حنان في كندا إقامة دائمة؟ نعم، مقيمة أنا وزوجي وأولادي. تحملين جنسية كندية؟ نعم. تحملين جنسية كندية؟ نعم. إذا كنت تحملين جنسية كندية فيدخل هذا في باب الاضطرار، أعانكم الله على ما أنتم فيه. نعم، الأخ إبراهيم من دبي. السلام عليكم شيخنا، حياك الله، جزاكم الله خير. حضرتك كنت بسأل عن الدين والزكاة، إسقاط الزكاة أو الدين في الزكاة. السؤال الثاني اللي هو من هو الفقير، من هو الفقير؟ الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ولا الفقير اللي ما عندهوش 85 جرام من الذهب اللي أنا أعطيه الزكاة؟ وكان لنا الطلب بس رقم حضرتك الشخصي، مسألة شخصية. بالنسبة للدين يا أخ إبراهيم، هذا يختلف. أحيانا الدين يكون متعلق بنفس المال، وأحيانا لا يكون متعلقا بنفس المال. لكن إذا كان متعلقا بنفس المال فالأكمل إخراج الدين، ثم ما بقي هو الذي يزكى، ما بقي هو الذي يزكى. يعني مثلا رجل مقترض من البنك العقاري قرضا غير ربوي، ثم يسدد البنك 10,000 درهم كل عام، لكن مع ذلك عنده أموال أخرى هذا الرجل، فلا نقول له أخصم 10,000 منها. لكن رجلا اشترى له، لديه محل تجاري واشترى بضاعة له مثلا 100,000، و50,000 منها هي دين لم يسددها، فعندما يأتي يقوم بضاعته وحان تلك 50 يخصم 50 منها، ثم ما بقي من تقويم البضاعة يعتبره هو المال الذي يزكى. الأخت رحمة من السعودية. طبعا بالنسبة للفقير، يعني هناك فقير وهناك مسكين، كل من ما يأتي عليه من دخل في شهره لا يكفيه بذلك الشهر هذا فقير. نعم، أخت رحمة. السلام عليكم. ورحمة السلام الله. حياك الله. يا شيخ، أنا ليس لدي ذهب يعني أدخره إلا قطع صغيرة ألبسها، وليس لدي أي مال أدخره شيء، فهل أزكي؟ لا، هذه ما فيها زكاة من باب التصرف، ليست فيها زكاة، هذه رحمك الله بها يا أخت رحمة، ليس فيها زكاة. طيب يا شيخ، نحن نقرأ القرآن ونتعبد ونتقرب إلى الله، ولكن يعني حوالنا لا تتغير، يعني تظل بيننا مسافات بين الإخوة والأخوات، سبحان الله، ما السبب يا شيخ؟ والله سبب بعينه أجهله، لكن إن شاء الله أن يعني يظهر عليك أنك على خير إن شاء الله من طريقة كلامك. الإنسان إذا هكذا محاسبا لنفسه، لواما لنفسه، إن شاء الله يرجى أن يكون إلى خير. نسأل الله أن يوفقك لكل خير يا أخت رحمة. نعم، الأخ رشيد من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أريد سؤال في سورة الكهف. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولبيت في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم. 100 سنين وازدادوا 9. 9 تعني ماذا؟ هل سنين أم ميلادية أم؟ 9 سنين. زادوا 9 سنين. يعني طبعا هجرية ما في هجرية، لأن هجرية هذه بعد هجرة الرسول، لكن بالسنة الشمسية يكونون قد لبثوا 300 سنة وتسع سنين، وبالسنة القمرية يكونون قد لبثوا 300 سنة فقط. يعني إذا عدت بالسنين الشمسية 309 سنين، وإذا عدت بالقمرية تصبح 300 سنة فقط. هذا أرجح ما قيل في معنى تفسير الآية. أبو إبراهيم من دبي تفضل. ألو السلام عليكم. الله يا أخي وعليك السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. اللهم آمين. نحبك في الله كثير يا شيخ. حبكم الله. شيخ عندي سؤال بخصوص الكتب لعامة الناس لغير طلبة العلم يعني. نعم. شو الكتب اللي تنصحونه؟ طبعا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بعد سنة الرسول. كتاب رياض الصالحين للنووي، وهناك أيوة. سلسلة في العقيدة للشيخ عمر الأشقر، هذه نافعة جدا، منها الجنة والنار والقيامة الصورة والملائكة، عالم الملائكة الأبرار، والعقيدة في الله، والرسل والرسالات. هذه سلسلة تراها لو دخلت مكتبة إسلامية تجدها متجاورة، تسمى سلسلة العقيدة الإسلامية للشيخ عمر الأشقر، وهي من أنفع الكتب في هذا الباب. نسأل الله أن ينفعك. الأخت كبرى من السعودية. ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أباك بس تدعي لربنا يرزقنا عيال، وأبغى رقم تلفونك الخاص. سأل الله أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة يا أختي الكريمة، ولعلهم يعطونك الرقم. نعم. الأخت أم زيد من فرنسا. فرنسا إجابة مفتتح. تفضلي. ونسجل أن أعمل أن ملف للتسلطات المحلية يمكن. لا يا أم زيد. بثمانين منخفض. أعيدي أعيدي السؤال. أعيدي السؤال إذا تكرمت. أنا مقيمة بفرنسا. نعم. أعيدي السؤال. أنا مقيمة بفرنسا. أنت مقيمة في فرنسا؟ نعم. السؤال. أنت مقيمة في فرنسا؟ نعم. وهنا الإيجار مرتفع. الإيجار مرتفع. نعم. ونقوم لدى السلطات المحلية بإملاء ملف. نعم. لنسجل عندهم لكي بعد المرور بعد الوقت يعطوننا شقة بثمانين منخفض. نعم. ونحن على هذا الحال منذ 8 سنوات. نعم. لأن بكل سنة يجب أن نجدد الملف. نعم. والآن لم قمت بجزم الإجراءات اللازمة، ولحد الآن لم يعطنا هذا المنزل الذي ننتظره، والآن وجدنا رجلا يخدم في هذا المجال يمكن أن يسهلنا علينا الأمر، ولكن بمقابل مالي. فأريد أن أعلم هل هذا جائز أم لا. إذا كنت تثقين أنه ينجز هذا الأمر فلا حرج، هذا دفع مضرة، هذا دفع مضرة. إذا كنت على ثقة أنه قادر على أن يصنع لك شيئا فلا حرج في مثل أحوالكم. سأل الله أن يغنيكم من فضله. أبو محمد من السويد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، حياك الله. عندي سؤال في فيزا كارد. نعم. يعطونا إياه نتسوق به نشتري منه حاجات، وبرأس الشهر تجيني فاتورة أبعث المبلغ اللي أنا سوقت به بالضبط، يعطوني 1% من كل مشترى، هل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أني لا أقترض منهم ولا هم يقترضون مني. أي إن شاء الله، هذا هو المقصود منه الترغيب في نفس الفيزا كارت هذه حتى لا تذهب إلى غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك هو أنت أصلاً المقترض ليس هم، فلا حرج إن شاء الله. بسؤال أخ محمد من السويد نأتي إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك، وكان عنوانها الفردوس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.